وبراق مضوى وخشان يوا طراني بلود وخاتم النبوة. وبراق مضوى وخشان يوا طراني بلود وخاتم النبوة. يا حي هو ويا رب القوة نلقى النمر وولى الحج نتنوى نمر بخوة ولا غير لا سوى بالريف نتهوى وطاليس يتحوى. وفي مدير نسوى ونخلص من جوا نكري البدو وطالبيس يتحوى نوصل من دوا وفي العين نتروى في الجهل نتحوى من يوم العروى. ربنا سافر لبنورا باهر النبي الطاهر الأول وآخر أبيك يا الطاهر المحبوب الغاهر البدر الزاهر در الجواهر. النبي المبين الناير الجبين مسمع وزين ويخدم يمين صادق ومين ناصح في دين هاجر يغين ويخدم يمين. الغال الأجداد وصادق معاد ينفق لزاد ويردف قواد يفشي السلام ولمن أرام في تلك أيام مع طعام. جات الغرورة وقلبها بيدورة دار البدورة دايم سرورة بطنة وظهورة بدورة ولدان بكورة وزوجات حورة. الدنيا طاها جات أباها بعد لما هالمبدوم بقاها أرض وسماها بمياها يا نور الإله إياك وطاها. الصديق حبيبه والفاروق خطيبه عثمان نسيب الكرار قريب يا تمن تجيبه قل مقتديه ولا نعجيب ويعيب لبيب. للماح ضايع شين الطبايع عبدا مطايع خايف الفجايع باخواني زايع دايم بضايع يوم الصدايع جيناك وذايع. البخواني زايع دايرين بضايع يوم الصدايع يعجيناك وغايع. صليت زايع تسليم شايع عدد الزرايع لكاب الجايع. براق ضوى وخشاني جوا طراني بالودود وهات من